الحصة الثامنة والخمسون من النفحات الربانية بشرح المنظومة الخزرجية في العروض والقافية. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحصة ليوم الأربعاء 19 من صفر عام 42 و400 من الهجرة، الموافق للسابع من أكتوبر سنة 2020 ميلادية. قال الخزرجي رحمه الله: وتكررها لطاء لفظا ورجاح ومعنى ويزكو قبحه كلما دانا. ما زال كلام النظم رحمه الله في تتمة وإكمال عيوب القوافي. وبعد التعرف عن عيب التضمين في الحصة السابقة، سنتعرف في هذه الحصة على عيب ليطاء. وليطاء لغة مشتق من التواطؤ، أي التوافق. قال تعالى: ليواطئوا عدة ما حرم الله، أي ليوافقوا. واصطلاحا عروضيا، أن يكرر الشاعر كلمة القافية باللفظ والمعنى في أقل من سبعة أبيات، بناء على أن القصيدة سبعة أبيات فما فوق. وذلك كقول تميمي بن مقبل العامري: أو كاهتزاز رودين إن تداوله أيدي الكمات فزاد متنه لينا. ثم قال غير بعيد: نزع ألببها لب بمقتصد من الحادث حتى ازددن لي لينا. فلينا في القافية الأولى والثانية هو لفظا ومعنى، وهو معيب. هذا قول الأخفش والجمهور من أن الإطاء تكرر القافية لفظا ومعنى. ونقل عن الخليل رحمه الله أنه قال: الإطاء تكرر القافية لفظا. وعليه إذا جاء في قافية البيت عين مثلا بمعنى الجارحة، وفي قافية البيت الآخر قريب منه عين بمعنى الجاسوس، فذلك إيطاء عند الخليل، لأن اللفظين يجري عليهما العوامل معا أو تجرى عليهما العوامل معا، بخلاف إذا جاء ذهب بمعنى الماضي وذهبا وذهب بمعنى النظر فليس إيطاء عنده، لأن أحدهما عامل والآخر معمول. هذا ما قالوا. وضعف ابن جني هذا النقل عن الخليل رحمه الله كما قال الدمامني. والراجح والذي عليه جمهور المذهب الأول: ومتى جاء لفظ مشترك في قوافي البيت يعد ذلك من المحسنات اللفظية البديعية، كما قال ابن حمدون في مقصورته الحمدونية: وإيطاؤها تكرير لفظ مجانس وإلا فنوع من بديع به جرى. وذلك كقول الشاعر: وقد كرر القافية لفظا لا معنى في ثلاثة أبيات. أقول لظبي أقول لظبي مر بي وهو راتع: أأنت أخو ليلى؟ فقال: يقال. فقلت: أفي وادي لريكة والحما يقال بظل فيه؟ قال: يقال. فقلت: يقال المستجير بعفوكم إذا مجنى ذنبا؟ فقال: يقال. فيقال الأول من القول، والثاني من القيلولة، والثالث من الإقالة، فبينهما جناس تامون وليس ثمة إيطاء لاختلاف المعنى هذا. وليس الإيطاء أيضا بين اسم منكر وبين معرف كرجل والرجل مثلا، كقول الراجزي يا رب سلم سدوهن الليلة وليلة أخرى وكل ليلة، فلا إيطاء بين الليلة الأولى المعرفة وليلة الثانية المنكرة، ولا إيطاء أيضا في تكرير أسماء الله تعالى في القوافي، لأن العيب في الإيطاء استثقال السامع تلك الألفاظ المكررة، بخلاف أسماء الله تعالى فيستلذ ذكرها وتكريرها. وأريد أن ننبه هنا على فائدة في قول البصير رحمه الله في الهمزية وعلي صنو النبي ومن دين فؤاد وداده والولاء، ثم قال بعد ثلاثة أبيات فقط وبباقي أصحابك المظهر الترتيب فينا تفضيلهم والولاء، فينبغي قراءة الأول بفتح الواو الولاء والثاني بكسر الواو الولاء بمعنى التتابع في فضل، وذلك فرارا من الإيطاء. وكل هذا تفسير لقول الناظم الخزرجي رحمه الله وتكررها الإيطاء لفظا ورجح ومعنى ويزكو قبحه كلما دنا، وتكررها أي القافية الإيطاء أي يسمى ذلك إيطاء لفظا إشارة إلى ما نقل عن الخليل، ورجح ومعنى أي ورجح أهل العروض أن الإيطاء تكرر القافية لفظا ومعنى، وهذا مذهب الجمهور كما تقدم. ويزكو قبحه كلما دنا أي ويزيد قبح الإيطاء كلما قرب تكرر القافية، ويزكو حسنه كلما نأى وبعد. قال ابن حمدون الفاسي رحمه الله في الحمدونية، قال حمدون الفاسي رحمه الله وحسنه قد يدنو على قدر ما نأى ومن بعد سبعين ما لقبحه من بقى، يعني من كرر القافية بعد سبعة أبيات لا يعد ذلك إيطاء، وقيل بعد عشرة لاختلافهم في مسمى القصيدة كما تقدم أول المنظومة. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.